آدم، فمن كرامتها أن تعطيها حريتها، ومن عدم حريتها أن يكون عليها ولاية، لأنه إذا كان عليها ولاية إذا يحجر عليها معناها لا تتصرف في بعض الأمور إلا عن طريق الولي وكذا إلى آخره، إذا شيل الولي. هذه خطوة، إذا أخذ الولي ومنع الولي من النظر في موليته بنته الصغيرة وأخته الصغيرة وكذا إلى آخره، إذا عزل عنها وأصبحت هي تتصرف، هذه خطوة. خطوة ثانية يقول لك لا، يعني الله تخرج ليش تمنعها تحجر عليها؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وخطاب لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطهر النساء في الدنيا. ومع هذا يقول وقرن في بيوتكن، ومع هذا بعض الناس يقولوا ايش ابقائها في بيتها هذا حبس، هذا ظلم، هذا يعني هدر لحقوقها، اذا فخرجت. خرجت وماذا تصنع بعد ذلك؟ خرجت تزاحم في الاسواق وكذا الى اخره. اذا خرجت وانفلتت فسد حالها، اذا فسد حالها كيف ستربي ابنائها؟ ستربيهم على شيء لا يعني يرضاه الله سبحانه وتعالى. عموما في النفس أشياء كثيرة، وفي الواقع في زماننا هذا أمور خطيرة، ولهذا يعني نعود ونقول ينبغي لكل مسلم، كل مسلم مكلف عاقل يعرف مصلحته، أن يتثبت كل التثبت في أمور دينه، وأن يعض على دينه بالنوادي، يعني يمسك عليه هذا يعني المسك الشديد حتى لا يأتي مشكك ويقول لك هؤلاء الذين يدرسون الدين، هؤلاء الذين يحضون الناس، وهؤلاء الذين يعني غرسوا يعني شذوا حب الكره للناس وتكفير الناس والبغض كذا وتحريق وحرموا أشياء كثيرة ما حرمها الله سبحانه وتعالى، ولا يشككون في من والله ولاهم الله سبحانه وتعالى عطاهم الله. هذه المسؤولية، هذه المسؤولية على أهل العلم أن يبلغوا العلم للناس. ماذا يقول؟ ماذا ما يقول؟ يقول من عنده، إنما يقول قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا حلال وهذا حرام من عند الله. وإن أخطأ وما في شك أنه قد يخطئ الإنسان، إن أخطأ واحد أو أخطأ الواحد مرة أو مرتين لا يمكن أن نقول خلاص أخطأ إذا فكلامه كله خطأ، أو أخطأ واحد من فئة من الناس إذا فهؤلاء الناس كلهم كلامهم خطأ. لا، إذا شككنا في أهل العلم، في العلماء، في طلبة العلم، وقلنا والله هذا ما في خير، كلامهم باطل يحث الناس على كذا، إذا أجتنبهم. طيب أجتنبناهم وين نروح؟ من أين نأخذ ديننا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم. شو هذا العلم؟ علم الهندسة والكيمياء وكذا إلى آخره؟ لا، العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها فيهما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحث على تعلم الكيمياء والفيزياء والهندسة وعلوم الدنيا كلها، فيها ما يحث على ذلك، ما في ما يمنع، ولكن كل بحسبه وفي طريقه. فإذا فكما أنك إذا أردت أن تبني بيتا ذهبت إلى مهندس المعماري ليرسم لك الخريطة، إذا لم بك مرض جسدي ذهبت إلى الطبيب ليعالجك، إذا يعني أصابك شيء من أمور الدنيا واحتجت إلى متخصص فيه ذهبت إلى ذلك المتخصص. طيب، وإن أردت أن تعرف حكما شرعيا مما ينفعك في دنياك وآخرتك، إلى من تذهب؟ إلى من تذهبون الناس؟ إلى من يذهب الناس؟ أليس ألا يذهبون إلى أهل العلم؟ إلى أهل العلم الشرعي؟ إذا شكك في أهل العلم الشرعي، وقال هؤلاء فيهم يعني إيقابيون فيهم ما فيهم كذا إلى آخره، إلى من فين يؤخذ العلم؟ أعود وأقول إن فئة قليلة ضلت الطريق وأخطأت الفهم وارتكبت بعض المحظورات، هذه فئة منبوذة ضالة يجب الأخذ على يدها، ويجب محاورة ومراجعة وبيان الحقيقة لمن يعني يريد أن يسمع منهم، والذي لا يريد أن يسمع منهم فالله سبحانه وتعالى قد ذكر جزاءه وعقوبته، ويجب على ولي الأمر أن يحزم في أمر هذا الأمر. هذه فئة لها حكمها، بقيت الناس باقي أهل العلم وهم الجمهور الأعظم، لا بد أن نحسن الظن بهم ونرجع إليهم في أمور ديننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق، يعني لأنهم هم على يعني هم مناعات السبل التي يعني استنير بها الناس في طرقهم. أود أن أؤكد على هاتين الحقيقتين. أولا شريعة الله شاملة لكل شيء، لا يقول لا يغرنك أحد، يقول لك والله الآن الصناعات الحديثة ويعني والاكتشافات الحديثة سواء كانت في علوم الطب أو في علوم الكذا أو في الحروب أو في يعني المعدات العسكرية أو كذا إلى آخره، هذه أمور يعني ما كانت في عند المسلمين ولا يفهمها يعني المسلمون، إذا فما دخلها يعني الشريعة؟ لا، هذه داخلة وهذه معلومة، وقد أجمل الله سبحانه وتعالى هذا المعنى كله بآية واحدة. الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شوف في سطر واحد من جزء من آية، وأعدوا لهم، الله ما ترك المسلمين هكذا يعني، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو، فردعونهم تخوفونهم حتى لا يتكالبوا عليكم، حتى لا يعني يدخل في أذهانهم أنكم أمة ضعيفة لا تدافع عن نفسها، بل يخشونكم ويخافونكم يعني وهذا هو الذي يسمونه الآن في المصطلح الحديث يعني الردع النووي أو قوات الردع، إيش اسمه الردع النووي أو الضدي أو كذا، قوة بمجرد وجود القوة عندك عدوك يخاف، ليس بالضرورة أن تستعملها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. لا، انظر إلى يعني عموم هذا هذه الشريعة وإلى يعني قوة تعبير عن أحكامها وما فيها وجزالة لهم. الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي قوة؟ ما استطعتم، كل ما تستطيعونه أيها المسلمون من إعداده من قوة فأعدوه، ما قال استعملوه، لاحظ لم يقل استعملوه، ليس بالضرورة أن تكون إذا كانت عندك قوة أن تستعملها إلا عند الحاجة. فإذا كان عندك قوة 50-60 يمكن إلى 70% من يعني رغبة العدو في مجهاجمتك، تذهب، لأنه خلص يعرف بأنه إذا هاجمك سيرتدع، لأن لديك ما يرجع. فأعد لهم ما استطعتم من قوة، ورسول يبين هذه القوة، يقول القوة الرمية، ايش الرمية؟ كل الآن يعني الحاجات التي يعني سواء الصواريخ اللي بالليزر والصواريخ اللي بالدبين وكذا إلى آخره، أليست رمية؟ فالرسول قال الرمي، نعم في زمانهم كان الرمي بالسهام وهذا معلوم، لكن يدخل الله عندما يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، أيضا كلمات معدودات في نصف آية، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ما كان حقيقة في يعني يدور في خلد أحد من الناس من الصحابة ومن بعدهم مثل هذا الحاصل من استعمال الحديد في هذا الزمن، لكن يفهم فهم منه أن فيه بأس شديد، وكلمة بأس شديد هي تشمل كل ما يمكن أن نستعمل فيه الحديد بما فيه في زماننا هذا، وربما ما هو شيء لا نعلم قبل 50 سنة أو 100 سنة ربما أو قبل 50 سنة، يعني ما كنا نتصور ما هو الآن حاصل من استعمالات الحديد، الطيران والنفاذات وغزو الفضاء وكذا وإلى آخره. ما يعني إذا قيل لك قال لو كان قبل 100 سنة، خلينا نعدها شوي كذا، أنه يعني فيه آلة معينة أو طائر يطير بك ويطير بعدد من الناس من مكان إلى آخر، يعني في الذي يسير فيه الناس شهر وشهرين يسير فيه ساعة، ما يصدقون، لكنه قد جاء ذكر ذلك في كتاب الله قبل 14 سنة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وإيش ومنافع للناس. فلو تفكر الناس في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق التفكر وتدبروا حق التدبر وآمنوا به حق الإيمان وعملوا به لوجدوا أنه قد شمل خيري الدنيا والآخرة وشمل كل شيء في هذه الحياة الدنيا، ولم يبقى على الإنسان إلا الاستعمال الصحيح لما وضعه الله في هذا الكون. والحقيقة الثانية كما قلت لكم، إياكم أن تستمعوا للمشككين في أهل العلم وفي أهل الدين، يا إخوان نسمع كلاما يعني تتفطر له القلوب، يشككون في من يحفظ القرآن، يشككون في حفظ كتاب الله، يشككون في يعني من يدعو إلى الله على بصيرة، يتكلمون ويقولوا هؤلاء كذا وكذا إلى آخره. ما عليك أيها المسلم إلا أن تعتصم بالله سبحانه وتعالى وتسأل الله أن يثبتك على ما هداك إليه من الخير والمعتقد الصحيح، وتسأل أهل العلم وتظن بهم الخير، وإن رأيت خطأ أو عرفت خطأ، والخطأ يحصل من الإنسان والبشر كلهم يعني خطأون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن معصومون، إذا حصل خطأ من واحد يمكن أن صحح من الآخرين، وإذا لم تطمئن نفسك إلى واحد من أهل من الناس فعندك كثير غيره من أهل العلم فلا بليهم، لكن لا يصيبك نوع من التشكيك الذي يفعله بعض الناس في زماننا هذا، وتقول والله طيب كيف أنا هؤلاء يدعون بكذا ويقولون كذا، طيب ومن تسأل عن دينك دبل إلى من تقول هم إن الأمة الإسلامية إنما يأتيها الخير والفضل من الله سبحانه وتعالى، والرحمة تتنزل عليها الرحمة من الله سبحانه وتعالى، والبركة ببركة العلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لعل هذا يعني حتى لا يفوتنا شيء من درسنا الليلة نأخذ شيئا من ما أردنا أن نأخذه. الشيخ يقول أبواب السبب والرمي، باب ما يجوز المسابقة عليه بعوام. هنا الآن يذكر لك الأحكام، الأحكام جاية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نفل أو حافر، رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه أو نصر، يعني ابن ماجه رواه معهم إلا أنه لم يذكر نصر، والأربعة الترمذي أبو داود النسائي ومن الخمسة من هم الإمام أحمد. قالوا رووا هذا الحديث بهذا اللفظ لا سبق إلا في خف، والخف المرض به إيش؟ إشارة إلى الإبل، إلى الإبل أو عفوا خف نعم أو نسل، ونسل إشارة به إلى السهام، أو حافر إشارة به إلى الإيش؟ الخير. وهذه الأشياء هي التي كانت غالبا يغلب استعمالها في التنقلات في الحروب واستعمالها إلى فلا سبق إلا في هذه الأشياء خف أو نصل أو حافر. سيأتي الكلام على أنه أيضا يجوز السبب في غيرها مما فيه تقوية قوة للإنسان في جسده أو في عقله، أو قوة أيضا من الأدوات التي يستعملها. فالنصل فالخف الذي يشير به إلى الجمال الإبل كانت تستعمل، والنصل وهو السهم سهام، والحافر الخف. طيب في زماننا هذا يعني قل الاعتماد خاصة في المدن وهذه مع التحضر إلى آخره، قل الاعتماد على هذه الأشياء سواء في السفر والتنقلات أو في الحروب. ما هو البديل الآن؟ البديل الآن موجود، مسألة الدبابات والطيارات والسيارات والمركبات هذا إلى آخره. ما حكم السبق فيها؟ ما حكم المهارة فيها في قيادتها في رميها في كذا؟ مثل ذلك مثل ذلك، يعني يجوز بل يستحب بل يجب احيانا ان يكون من في الامة من يتقن ويحسن يعني قيادة الدبابة، قيادة الطائرة، الرمي بالمدفع، الرمي بالصاروخ، الرمي بكذا، لانها هي الوسائل الان التي تستعمل يمكن استعمالها عند الدفاع عن البلاد وعن الامة يعني بدلا من ركوب الابل او الخيل او كذا. مع مسألة نريد أن ننبه إليها وسيأتي الحديث فيها أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والخيل نعم موجودة ويحتاجونها الناس، وأنتم تلاحظون لعلكم رأيتم في مختلف البلاد أنه إذا كانت هناك ثورات شغب أو كذا إلى آخره تعجز المركبات والسيارات وكذا إلى آخره ويلجؤون إلى الخيل ويركبونها. إذا فهي موجودة وهذه يعني موجودة بالضرورة ولا بد منها ولا بد من استعمالها، وسيقول استعمالها في يوم ما يعني قد يكون ما دام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه معقود في نواصيها الخير فلا بد أن يكون. نعم. حديث آخر عن ابن عمر، سيأتي شرح الحديث مجموعة مجتمعة إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت التي ضمرت في رواية أضمرت ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع موقعان في المدينة، أمدها الأمد المد الذي تمد إليه يعني نهايتها من كذا إلى كذا، الحفياء موقف إلى ثنية الوداع، سيأتي تفسيرها. والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، والسباق بين الخيل يعني لتعويدها على الجري السريع وعلى يعني الاستعمال الشديد في لأنها في حالات الحروب وكذا يحتاج إلى يعني أقصى قوة ممكنة فيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بينها وجعل لها أمد، وبينما يذهب المضمرة لها أمد بعيد، والتي ليست يعني السمينة كذا إلى آخره لها أمد أقرب، كل بحسبه. وهذا أيضا من العدل، وهذا أيضا من استعمال الشيء في موضعه، فلا يجوز أن تحمل الدابة أو الإنسان أو أي شيء فوق طاقته، بل يضر على أشياء في مواضعها. يقول في الصحيحين، الحديث هذا صحيح رواه الجماعة في الصحيحين، عن موسى بن عقبة، أن هذا موسى بن عقبة أحد رواة الحديث يبين الموقعين هذول، يقول أن بين الحفياء إلى ثنية الوداع هذه التي بين الذي كان السبق فيها الإيش أمدها للخيل المضمرة، يقول بينها ستة أميال أو سبعة أميال، بين الحفياء ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال، مسافة طيبة. وفي وللبخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة أميال، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل واحد. وهذا فيه الخير غير المضمرة. إذن الحديث فيه إشارة إلى جواز السبق بين الخير، وإلى مشروعية التفصيل والتفريق بين خيل القوية السريعة والخيل التي هي أقل، وبين أيضا وضع أمد معين حتى يعرف السابق من غيره. وهذا من الوسائل للإعداد للقوة، يعني لو لم يكن هناك يعني واحد مفرد كل ماسك دابته أو فرسه أو كذا في مربطها أو في كذا أو في ماذا يسمون يعني حضائرها إلى آخره ومنع هذا يعني، لكن هذا فيه نوع من التدريب والاستعمال لهذه وتعويدها على ما ينبغي أن تعمله عند الحاجة. يبقى كلمة سبق قال لا سبق، والمراد بالسبق هنا في الحديث الثاني يقول عن ابن عمر قال سابق، وهناك لا سبق. أولا لا سبق يعني نفي، يعني لا يجوز السبق، والمراد بالسبق هنا الجعل كما قلت في أول الدرس، الجعل الشيء المبلغ القيمة التي تعطى للسابق من المتسابقين أو المتسابقين. يقول لا سبق يعني نهي، نهى يعني لا يوضع سبق، لا يوضع جعل بين المتسابقين سواء بين الخيل أو كذا وهذه، أو لا يوضع سبق إلا بهذه الثلاثة الأشياء. هذا الحصر ليس على حقيقته، وإنما المراد إن الأعم الأغلب في الحصر بسبب إنما يكون في هذه الأشياء، وإلا يجوز أن يوضع جعل في أشياء أخرى بشرط بشروط ذكرها أهل العلم سنسمعها الآن. يعني السبب وهو ما يجعل كمكافأة، أو لا نقول إنها مكافأة، لا نقول إنه شيء محيّن من المال لمن يسبق، هل يجوز أو لا يجوز؟ وإذا جاز هل يجوز مطلقا في كل شيء أو أنه محصور في هذه الأشياء الثلاثة اللي هي الخيل والدمار والسهام؟ أو قال أهل أولا الجعل، هذا الكلام على الجعل الذي يجعل، ولا السبق وهو الفعل، هذا المقصود به يعني سبق من يسبق سواء كان من الخيل أو من الدمار أو من كذا أو من الخلق من الناس، يعني إذا كان سبق بالجري إلى آخره. هل يجوز أن يجعل جعلا معينا مكافأة معينة يعني ما مقابل مالا معينا لمن يسبق أو لا يسبق؟ قال أهل العلم إذا كان أولا السباق المسابقة بين الخيل وبين الجمال وبين الناس بعض في الجري كذا، ها جاءتين الحديث حديث سلمة بن عقبة وغيره، هذا من حيث الجواز جائز إذا كان بدون إيش؟ إذا كان بدون جعل، إذا كان بدون مكافأة، خلاص متسابق اثنين، فرسين متسابق يتسابقون رجلان يتسابقان، يعني قعودان يعني جمال أو أكثر كذا تتسابق، من حيث الجواز جائز بل مستحق إذا كان فيه تمرين القوة من غير جعل، من غير يعني مقابل كذا واحد. وأما بالجعل وهو الذي يسمى سبق، الذي يأخذه من سبق، هذا قال أهل العلم إنه إذا كان من غير المتسابقين إذا كان من غير المتسابقين فإنه جائز بالإجماع. وبعضهم خالفه عن الإمام مالك أنه لا يجوز إلا إذا كان الإمام هو الذي يعطي الإمام يعني ودي أم المسلمين. لكن الأصح بأقوال أهل العلم أنه جائز. يعني واحد شركة أو مؤسسة أو كذا أو الدولة أو غيرها إلى آخره تجعل مبلغ معين مكافأة كبيرة إلى آخره لمن يسبق فرسه من هذه يعني بهذا السباق، هذا لا بأس به، جائز بلا خلاف. ليش؟ لأن المبلغ الذي يعطى المكافأة التي تعطى ليست من المتسابق من أحد المتسابقين بل من شخص آخر، فلا خلاف. وإذا كان الجعل من أحد المتسابقين واحد فتسابق أنا وياه بسيارتنا، يعني إذا كانت في كذا مثلا بقرون كذا بس لا يكون في المدن في هذه كلها مضمار معين وهذا، أو بخيلنا أو بمالنا أو كذا آخر، وأنا واحد منهم أدفع شيئا معينا إن سبقتني خذه وإن سبقتك هوني. يقول جمهور أهل العلم يقول هذا أيضا جائز لأنه من واحد وليس من الاثنين. وإذا كان الجعل من الاثنين أو من الطرفين كل واحد يعني دفع شيئا معين وقالوا من يسبق هو له فهذا ممنوع من حق، لأن هذا يدخل في باب الجماع باب الميسر ويتشوع عنه إشكالات كثيرة إلى آخر. إذن فالسبب أو السبق المسابق من حيث الأصل مباحة وقد تستحب لأنها فيها تعويض على القوة وكذا في كل ما فيه تمرين على القوة. يعني الحديث قال لا سبق إلا في كذا، يعني لا يجعل إلا في هذا الشيء. بعض أهل العلم يقيس عليه ويقول لك ما دام فيه تمرين على القوة وعلى النشاط وعلى كذا فهو من الرياضات الإيش المستحبة التي لها مقصد ليس مجرد التسلية. إذا كان لمجرد التسلية وكذا فهو من المباحات ما لم يكن فيه نوع من الرهان والثمار. وإن كان فيه له مقصد شرعي آخر قوة بدنية أو قوة مهارة في الرمي أو قوة مهارة في يعني تربية أفراسه وخيله وكذا ونحو ذلك فهذا مطلوب مستحب ولا مانع منه. وإن دخله شيء من الرهان بين الطرفين ودفع من كلاهما فهذا يدخل في باب الميسر أو الرهان الممنوع. نعم الشيخ ذكر هذا يعني وقال بعد أن بيّن معنى السبق هو الجعل ومعنى السبق وهو المصدر الثاني قال وفيه دليل على جواز السباق على جعل وسبق. فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يعني ولي أمر المسلمين كالإمام يجعله للسابق فهو جائز بلا خلاف، جائز بلا خلاف. إذا كان الإمام يعني أو يعني مؤسسة تريد أن يعني تساهم في المجتمع بتقوية مهارات أصحاب يعني أفرادها وكذا فهذا جائز بلا خلاف. والشيخ ذكر الإمام يعني ولي أمر المسلمين نعم لأن هذا الذي لا خلاف فيه. وبعض أهل العلم يذكر عن الإمام مالك ويقول لك إنه يعني لا يجوز إلا إذا كان من الإمام وأما من غيره فلا، ولكن ولهذا قال بلا خلاف في مسألة إذا كان إيش من الإمام. نعم قال وإن كان من أحد المتسابقين الجعل هذا من أحد المتسابقين وليس من كلاهما من كلاهما وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور إذا فهو جاهز عند جمهور أهل العلم كما حكاه الحافظ عن الحافظ بن حجر في الفتح. وكذا إذا كان معهما ثالث إذا كان الاثنين أو الطرفان كل منهما جعل جعلا وقالوا هذا المجموع لمن يسبق إذا كان بينهما ثالث لم يدفع شيء أيضا يجوز لأنه عندئذ أصبح كأنه من أحد الطرفين كأنه من أحد الأطراف الثلاث فهذا أيضا جائز. قال وإن كان من أحد المتسابقين جاز ذلك المتسابقين جاز ذلك عند الجمهور كما حكاه الحافظ الفتح. وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط ألا يخرج أو يخرج من عنده شيء يعني هذا الثالث ما يخرج من عنده شيء وإلا لو أخرج من عنده شيء أصبح كأنهم جميعا اشتركوا في هذا الجعل فهذا يجوز. نعم قال ليخرج العقد عن صورة القمار. وصورة القمار ما هي؟ هو أن يخرج كل منهما سبقا فمن غلب أحد أخذ السبقين فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه. هذا ممنوع يعني يكون واحد يضع مبلغ والثاني مبلغ كذا ويقول من سبق ويأخذ المبلغين لا هذا متفق على منعه. يقول أيضا كما حكاه الحافظ ومن ومنهم من أهل العلم من شرط في المحلل ألا يكون يتحقق السبب. أيضا هذا شرط من باب الاحتياط لألا يكون قصده تحليل المسألة. يعني يشترط فيه يقول لك ألا يكون يتحقق أن يسبق أن يكون هو السابق. لا أصله، بل بعضهم قال أنه أيضا لا يجوز أو يكره أن يدخل في سباق يعلم يقينا أنه سيغلب فيه. السباق إنما يكون في إيش؟ في ظن أنه يغلب، أو يمكن يعني احتمال أنه يعني يسبق واحتمال أنه يسبق. أما أن يسابق بين جواد مضمر وجواد سمين وكذا إلى آخره فهو ضامن السبق من الأسف. هذا قال بعض العلماء هذا لا ينبغي، إنما السبق إنما يجوز ويجعل له جعل إذا كان فيه احتمال أن هذا يسبق هذا أو يسبق هذا. كذلك المحلل لا يحلل إذا دفع الطرفان شيئا اتفق عليه، لا يجوز السبق في هذه الحالة إلا إذا دخل المحلل وهو يعلم أنه يمكن أن يسبقهما ويمكن أن يعني يتخلف عنهما. نعم، وذكر بعض المذاهب. إذن السبق وهو كما قلنا الجعل الذي يجعل عند السباق عندما تكلم في الخيل والإبل والزهاد، كذلك في سائر أنواع المسابقات. فليقول قائل ربما بعضهم خطر بذلك، طيب وأنواع المسابقات التي تعمل يعني الحركات الأشياء الرياضية سواء كانت بدنية يعني المونديال أو يعني كذا، ما حكمها؟ يظهر من كلام أهل العلم أن الأصل في المسابقات في المهارات الجسدية أو الفكرية أو بالآلات والوسائل التي مع الإنسان مع الناس أصل فيها أنها مباحة إذا لم تكن على إيش؟ على جعل يجعل، فهي مباحة لأنها من باب الرياضة والكذا، وتستحب إذا كان لها غرض صحيح من ناحية يعني تحقيق مصلحة معينة كقوة البدن وكذا غيره، وتمنع إذا دخلها القمار. ها؟ إذا دخلها لأن هذا أنه أنا أدفع وأنت تدفع ومن يغلب يأخذ هذا، فهذا ممنوع سواء كان في الخير أو في الإبل أو في غيرها، هذا لا يجوز. وأيضا تمنع ولا يجوز لأن هذا أصلا مباح إذا تخللها أو لزمها شيء من المحظورات التي تجعلها محظورة. ومن شروط السبق أو السبب ذكر بعض العلم والشيخ ذكر هنا أنه تصح أو يصح العقد يكون عقد اتفاق بين المتسابقين، أولا أن يكون العوض الذي يدفع معلوما، يعني ما سابقا على شيء مجهول، لا يكون العوض معلوما، وأن تكون المسابقة معلومة الابتداء والانتهاء أيضا يكون على شيء معلوم حتى لا يكون في مثار للخلاف والشقاق والنزاع. والشرط الثالث كون السبب بل السبب وهو الفعل يعني معلوما، يعني المقدار الذي يكون من سبق به بل السبب يعني مستحقا للجهد عن المسافة المعلومة. والرابع تعيين المركوبين إذا كان على مركوبان جملين أو فرسين أو سيارتين أو كذا إلى آخره إذا كانت في شروطها ومواصفاتها المعروفة المقننة. والخامس إن كان سبق كل منهما، إن كان أن يكون ممكن يعني ممكن هذا يسبق ممكن ما يكون يعني يكون سباق بين فرس وحمار أكرمكم الله أو بين فرس مغمر وفرس يعني كذا أو فرس كذا وفرس هزيل ونحو ذلك، لا يكون بين متضاد يعني متساويات أو متقاربين حتى يعرف الخبر مقدار كل منهما. نعم، الشيخ أيضا يقول الحديث فيه مشروعية المسابقة وأنها ليست من العبث، المسابقة ليست من العبث، طبعا العبث على المسلم لا يجوز لا ينبغي، أقل ما فيه العبث مكروه. ليش؟ لأن عندما يعبث الإنسان يعمل شيء لا فائدة منه هذا عبث، إهدار للوقت إهدار للجهد كذا لا فائدة منه. فكل هذه أيضا ممكن الإنسان العاقل يفهمها، ديننا يا أخوان دين الإسلام دين الفطرة دين العقل دين المنطق دين الدين واضح، كل ما فيه مصلحة متفق عليها ومتيقنة فهو يدعو إليها. فانت انظر يعني عندما أعطاك الله سبحانه على هذا الوقت وقتك أيها المسلم في ماذا تبذل؟ أباح عليك أن تعمل أي عمل لم يعني الأعمال الأشياء المحرمة محدودة، حرم عليك يعني حرم الأشياء التي فيها ضرر على نفسك أو على الغير، حرم النظرة بالنسبة للسمع للنظر، النظرة إلى المحرم وبالبطش إلى المحرم والرجل المشي إلى المحرم الأشياء المحظورة وكذا إلى وما عدا ذلك فهو مباح لك، مباح لك أن تفعله. لا، هذا المباح أيضا مرهون أو محاط بقاعدة أخرى، وهي ألا يكون في عبث وإهدار، لأن الله نهى عن الإسراف في المال ونهى أيضا عن يعني إضاعة الوقت من غير فائدة. فكل فعل تفعله لا فائدة لك فيه دنيوية ولا أخروية، ها، وإن لم يكن منهيا عنه بذاته فهو من العبث والعبث منهي عنه. المسابقة أي نوع منها انظر فيها، إن كانت تحقق مصلحة شرعية فهي مستحبة، كمسابقة الخيل، مسابقة الإبل، مسابقة حتى السيارات اللي مهارة السيارة، السيارات بشروطها وضوابطها مو تبحث، ما عندنا شباب الآن، ها؟ لا يعني اللي مهارة كيف يقود، لأنه اختبار أنه يدخل فيه مثلا يحتاج إلى كيف يستعمل هذه الآلة. فكل ما فيه مصلحة شرعية واضحة فهو مستحب وقد يجب على من تعين عليه، وما لم يكن فيه مصلحة، يعني ما لم يكن فيه مصلحة شرعية مقصودة ولكن فيه نوع من التسلية للإنسان وترويح على نفسه إلى آخره، فأيضا هذا يدخل في دائرة المباح. فإن زاد عن الحد لا يحقق مصلحة شرعية ثم تجاوز حد التسلية وكذا إلى آخره وأصبح نوع من إضاعة الوقت بدون فائدة فهذا من العبث المنهي عنه. وطبق هذه القاعدة على كل ما تراه وتسمعه من المسابقة التي الآن يفعلها الناس. ما إذا تحقق المصلحة دينية أو دنيوية للإنسان، مصلحة شرعية يعني مصلحة مطلوبة أو مباحة، يعني شيء يعني مثلا مصلحة من المصالح التي قد تكون في الرياضة، الرياضات البدنية،